إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند المجاز. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم المجاز فافهما مفرد أو مركب، وتارة يكون مرسلا أو استعارة، يجعل ذا ذاك ادعاء أولة، وهي إن اسم جنس استعير له أصلية أو لا فتابعية، وإن تكن ضدا تهكمية. شرع في الكلام على المجاز اللغوي، وهو المراد عند الإطلاق، فإذا قيل المجاز انصرف مباشرة إلى المجاز اللغوي لا المجاز العقلي. والمجاز لغة اسم مكان من جاز الطريق إذا سلكه وسار فيه، يقال يجوز جوزا وجوازا، ويقال تجاوز الشيء إذا تعداه. ومجاز أصله مجوز على وزن مفعل، نقلت حركة الواو على ما قبلها مجاوز، ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار مجازا، أو على ما سبق بيانه في شرح نظم المقصود، حصل اكتفاء بجزء العلة فلم يشترط تحرك ما قبل الواو، إما هذا وإما ذاك. وفي الاصطلاح لفظ استعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وينقسم المجاز إلى قسمين: مفرد ومركب. فالمفرد كلمة استعملت في غير المعنى الذي وضعت له. لماذا أخذنا الكلمة جنسا في الحد؟ لأن المجاز لفظ، واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، ونحن نتكلم على المفرد، فأخذنا الكلمة جنسا في الحد. والمراد بالكلمة في هذا الموضع الكلمة في اصطلاح النحاة، وليس الكلمة في لسان العرب. فالمفرد كلمة استعملت في غير المعنى الذي وضعت له، نحو رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله، هذا مجاز، لأن لفظ الأسد يراد به عند العرب الحيوان المفترس، ولم يوضع للمجاهد، لم يوضع لفظ الأسد للمجاهد. والقرينة الدالة عليه يجاهد، فعندنا كلمة وعندنا وضع وعندنا قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. أما العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الشجاعة أو القوة، فإذا لم يكن هناك علاقة فلا يكون صحيحا، فلا يصح مثلا أن تطلق على رجل ضعيف جبان أنه أسد، هذا لا يستقيم، ولا يجوز أن تطلق على رجل بطيء السير أنه قطار، هذا غير جائز لعدم وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أما المركب فهو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له، قلنا هو الكلام لأنه في هذه الحالة يراد به المركبات الخبرية أو الإنشائية، كما في قول زكريا عليه السلام: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. أراد من هذا التركيب الذي هو خبر أراد به الضعف، أراد بالتركيب كله الضعف، هذا يسمى مجازا مركبا. الأول يسمى مجازا مفردا، والثاني يسمى مجازا مركبا. كذلك ينقسم من حيث العلاقة إلى نوعين، إلى مجاز مرسل وإلى استعارة. فإن كانت علاقته المشابهة، كما لو قلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، سمي استعارة. وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، وهو ما سيأتينا في الكلام على المجاز. فالمجاز ينحصر في هذين النوعين، إما مجاز مرسل وإما استعارة. فإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة، وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، كما في قوله جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فالأصابع مستعملة في غير ما وضعت له، ليس للمشابهة، وإنما لعلاقة، وهي أن الأنملة جزء من الإصبع، فأطلق كل الشيء وأراد به الجزء لقرينة، وهي قوله جل وعلا في آذانهم، ونحن نضع الأنملة وليس الإصبع كله، حينئذ تكون هذه قرينة صارفة، هذه تسمى بالقرينة. أولا المجاز المرسل، وهو كما سبق بيانه لفظ استعمل في غير ما وضع له علاقته غير المشابهة، لفظ هذا يشمل الكلمة والمركب كما سبق بيانه. المجاز المرسل الكلام فيه سهل، لأنه منحصر في علاقات تحفظ ويقاس عليها. فمن هذه العلاقات السببية والمسببية والماضوية والمستقبلية والجزئية والكلية والمحلية والحالية وغير ذلك كثير. فالسببية هي استعمال السبب في المسبب، نحو قولك رعينا الغيث، رعينا الغيث أي رعينا النبات. لماذا؟ لأن الغيث لا يرعى، وإنما الذي يرعى النبات. لكن لما كان الغيث سببا في النبات صح أن يكون بينهما علاقة، وهي السببية، وهو سبب فيه. ولذلك إذا قلت رعينا الغيث أي رعينا النبات الذي سببه الغيث. والقرينة رعينا، لأن الغيث لا يرعى، الغيث لا يرعى كما هو معلوم. عكسها المسببية، وهي استعمال المسبب في السبب، نحو قوله جل وعلا وينزل لكم من السماء رزقا، يعني مطر، لأن المطر سبب الرزق. والقرينة هي الإنزال من السماء. كذلك الماضوية، من العلاقات الماضوية، نحو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الذين كانوا يتامى، لأنهم إذا بلغوا السن الموجب لإعطائهم أموالهم زال عنهم وصف اليتم، فأنت تعطي إليهم أموالهم إذا كانوا شبابا، لأنهم لو كانوا يتامى لما صح أن يأخذوا أموالهم. هذه العلاقة تسمى الماضوية. ذلك من العلاقات المستقبلية، كما في قوله إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عصيرا يصير خمرا. هذا واضح، لأنه حال العصر لا يكون خمرا، الخمر لابد أن يتخمر، في حالة عصره لا يسمى خمرا لا شرعا ولا لغة، وإنما يسمى عصيرا. لماذا سمي خمرا؟ لماذا أطلق عليه خمر في هذا الموضع؟ نقول سمي خمرا باعتبار ما سوف يؤول إليه، سمي خمرا باعتبار ما سوف يؤول إليه في المستقبل. كذلك من العلاقات الجزئية نحو قولك نشر الملك عيونه أي جواسيسه. كذلك الكلية كما سبق بيانه في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أراد بكل شيء جزءه. كذلك من العلاقات الحالية نحو قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي في جنته، فهم خالدون في الجنة، أراد بالحال المحل. كذلك من العلاقات المحلية نحو قولك قرر المجلس كذا وكذا أي أهل المجلس، قرر المجلس أي أهل المجلس على تقديره حذف مضاف، وهي عكس الحالية، فيراد بالمحل الذي هو المجلس الحال فيه وهم أهل المجلس. ومثله شربت كأسا أي شربت عصيرا يوضع في الكأس، لأن الكأس الذي هو الزجاج لا يشرب كما هو معلوم إذ هو محل للشيء، والعصير حال فيه فهو الذي يشرب إلى الكأس. هذه العلاقة تسمى المحلية. هذه ثماني علاقات مشهورة، وإلا فهي تزيد على 20 علاقة لا تأتيك في هذا النظم المختصر، وإنما تأتيك في كتاب موسع. ثانيا الاستعارة، بعد أن انتهى من الكلام على المجاز المرسل شرع في الكلام على الاستعارة. والاستعارة في اللغة طلب إعارة الشيء، والإعارة إعطاء الشيء على سبيل إعادته. أما في الاصطلاح فهي لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. الاستعارة لا بد أن يكون فيها مشابهة خلافا للمجاز المرسل. وأصل الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأدته. أصل الاستعارة تشبيه بليغ حذف منه أحد طرفيه ووجه شبهه وأدته. الاستعارة لها ثلاثة أركان: المستعار له وهو المشبه، والمستعار منه وهو المشبه به، والمستعار وهو اللفظ المنقول. هذه ثلاثة أركان. فلو قلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله فقد جعلته فردا من أفراد هذا الجنس، فكأنه أسد حقيقي، وهذا معنى قوله يجعل ذا أي المشبه ذاك أي المشبه به ادعاء أوله أو أوله، يعني يدعيه المشبه. وهياء اسم جنس استعير له، كالرجل الشجاع يجعل من جنس الأسود، كأنك جعلته من جنسه. ونحو قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني من الضلال إلى الهدى. فقد استعمل كل من الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي. والعلاقة المشابهة بينهما في أن النور هداية لمعرفة الطريق، بخلاف الظلام لا يعرف فيه الطريق، فكذا سبيل الله جل وعلا. أركان الاستعارة من هذا المثال: المستعار له الضلال والهدى، والمستعار منه الظلام والنور، وكل من لفظي الظلمات والنور يسمى مستعارا. هذه أركان الاستعارة. الاستعارة لها أقسام ذكرها في قوله أصلية أو لا فتابعية وإن تكن ضدا تهكمية. تنقسم الاستعارة من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية. تنقسم الاستعارة من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية. أما الأصلية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها اسما جامدا غير مشتق كاسم الجنس كما سبق في الأسد، كذلك لو كان مصدرا نحو استعارة الظلام للضلال والنور للهدى في المثال الذي تقدم الكلام عليه. هذه تسمى استعارة أصلية. لماذا؟ لأن اللفظ المستعار فيها اسم جامد غير مشتق. وأما التبعية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فعلا أو اسم فعل أو حرفا أو اسما مشتقا. مثال ذلك قول فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فحرف في بمعنى على. لماذا أتي به؟ أتي به لمعنى بلاغي للدلالة على إحكام ربطهم على جذوع النخل، كأنه ظرف وهم فيه، هذا يدل على شدة إحكام ربطهم. كذلك نحو قول ركب زيد كتفي غريمه، أي لازمه ملازمة شديدة. وسميت تبعية لأنه استعير المصدر أولا ثم اشتق منه الفعل. ففي المثال السابق شبه اللزوم الشديد بالركوب بجامع القهر، ثم استعير لفظ المشبه به وهو الركوب للمشبه وهو اللزوم، ثم اشتق من الركوب ركب بمعنى لزم. أما الاستعارة التهكمية فهي ما نزل فيها التضاد منزلة التناسب للتهكم والاستهزاء، نحو قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فاستعير التبشير وهو في الأصل الإخبار بما يسر، للإنذار الذي هو الإخبار بما يسوء ويضر لغرض السخرية. والاستعارة التهكمية من التبعية لأنه استعير المصدر أولا ثم اشتق منه الفعل، فهي من التبعية لا تخرج عنها. بعد ذلك شرع في الكلام على الكناية وهو الباب الثالث، قال وما به لازم معنى وهو لا ممتنيا عن كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. الكناية لغة التعبير بلفظ يستدل به على غيره، كما لو قلت فلان طويل اليد كناية عن سرقته. واصطلاحا لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، وهذا معنى قوله وما به لازم معنى وهو لا ممتنيا عن كناية. والكناية تختلف عن الحقيقة والمجاز، فتختلف عن الحقيقة لأنه يراد بها لازم المعنى للمعنى الحقيقي بخلاف الحقيقة، وتختلف عن المجاز لأنه يجوز أن يراد منها المعنى الأصلي. وتنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام. الأول إرادة النسبة، أي يكون المكنى عنه نسبة أمر إلى أمر، كما في قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابيضت عيناه كناية عن العمى الذي أصاب عينيه، مع جواز أن تكون ابيضت عيناه على سبيل الحقيقة. بل لو قيل في هذا المثال ابيضت عيناه حقيقة لكان متعينا، فهذا نحمله على سبيل الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا فائدة أن نحمله على غير المعنى الحقيقي. لو أراد جل وعلا أن يقول أنه عمي دون أن تكون قد ابيضت عيناه لقال سبحانه وتعالى. فهذا المثال إن كان في غير القرآن لكان لا غبار عليه. فإذا قلت زيد ابيضت عيناه احتمل أن يكون أصابه العمى، مع جواز أن تكون ابيضت عيناه على سبيل الحقيقة أولى. القسم الثاني إرادة الصفة، أن يكون المكنى عنه فيها صفة ثابتة للموصوف، كما في قول الخنساء وهي ترثي أخاها صخرا طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. طويل النجاد كناية عن طول قامته، ورفيع العماد كناية عن كونه سيدا في قومه، وكثير الرماد كناية عن كرمه، لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تدل على كثرة الأضياف، وكثرة الأضياف تدل على الكرم، وهي صفة، مع جواز أن يكون طويل القامة حقيقة وكثير الرماد حقيقة ورفيع العماد حقيقة. الثالث إرادة الموصوف، وهي أن يكون المكنى عنه ليس بصفة ولا نسبة، كقول الحكم بن الصلت الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان. قوله مجامع الأضغان أراد به الكناية عن القلوب، والقلوب ليست صفة ولا نسبة، وإنما هي موصوفة بوصف وهو مجامع الأضغان. وهذا النوع الثالث الذي أشار إليه الناظم بقوله أو غير هذين اجتهد أن تعرفه، أحاله على الشارح. أنبه على بعض التنبيهات في الكلام على علم البيان على بعض المسائل. قوله قول الشاعر أنياب أغوالي قيل بأنها أنياب الحيات، يجوز أن يراد به أنياب الحيات كما قال الأزهري في تهذيب اللغة. ثانيا يمثل بعض البيانيين بقوله جل وعلا طلعها كأنه رؤوس الشياطين بأنه مجاز، وهذا فاسد وباطل، فهو على سبيل الحقيقة ليس مجازا كما يزعم بعضهم، وإنما هو حقيقة، والغيبيات لا مجاز فيها كما سيأتينا في موضعه. ثالثا لا فائدة من تقسيم وجه الشبه إلى حسي ومعنوي كما ذكره الناظم، وإنما الناظم تابع فيه السكاكي، لا فائدة منه من حيث العمل. رابعا قد يلي الكاف غير المشبه به، نحو قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فالماء ليس مشبها به، وإنما المشبه به هو النبات، فالمشبه هو الحياة والمشبه به هو النبات الذي ينبت بسبب الماء فيصير هشيما، وليست مشبهة بالماء. تنبه. قوله فباعتبار كل ركن اقسما في بعض النسخ أقسما بهمزة قطع، فيكون من أقسم الرباعي، وهذا لا يفيد المعنى المراد لأنه يكون من القسم، يكون من القسم. وفي نسخة أخرى فباعتبار كل ركن اقسمي أنواعه ثم المجاز فافهمي. خامسا لم يتكلم الناظم على الحقيقة وهي لفظ استعمل فيما وضع له، وقيل ما استعمل خطابا في اصطلاح معين ولم يبق على موضوعه الأصلي، سواء كانت حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية. الحقائق خمسة أقسام، عند التفصيل تنقسم إلى خمسة أقسام: إلى لغوية وشرعية واصطلاحية خاصة واصطلاحية عامة وحقيقة عقلية. سادسا، اعلم بارك الله فيك أنه كثر الكلام في الحقيقة والمجاز، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. أشهر ما قيل في ذلك أربعة أقوال: القول الأول المجاز والحقيقة موجودان في اللغة العربية مطلقة، سواء كان ذلك في لسان العرب أو في القرآن أو في السنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، فالمجاز على هذا القول موجود في لسان العرب ويشمل هذا الكتاب والسنة، وهذا قول جماهير أهل العلم من اللغويين والبيانيين والأصوليين والنحاة والفقهاء وغيرهم، وهو قول عامة المتأخرين. وأقدم من صرح بهذا المجاز الخليل، وكذلك محمد ابن الحسن وأبو يوسف وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن السراج والمبرد، بل روي عن الإمام أحمد نسبه غير واحد من أصحابه إليه، وليس كما يقال بأنه قول محدث، وإنما قال به بعض أئمة اللغة المتقدمين، بل قال به من الفقهاء محمد بن الحسن وأبو يوسف وهؤلاء متقدمون، بل نص عليه سيبويه في الكتاب، لكن قال بعضهم لم ينطق به سيبويه والخليل لأنهم اعتقدوا أنه لا بد أن يصرحوا بلفظ المجاز، وهذا ليس كذلك، الاصطلاحات قد تختلف. فسيبويه مثلا يقول بالمجاز في كتابه في غير ما موضع، لكنه يسميه التوسع، ضرب مثالا عليه بقوله تعالى واسأل القرية، قال ما يقال في المجاز تماما، لكنه سماه التوسع، لا حرج في الاصطلاحات، لكنه لا ينكره، فقال به، وقال به بعض أئمة اللغة كابن السراج والمبرد وغيرهم. كذلك على هذا القول عامة المتأخرين، حجة هؤلاء التتبع والاستقراء، قالوا وجدنا لفظ الأسد يستعمل في الحيوان المفترس حقيقة وفي الرجل الشجاع مجازا، إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا تحصى في هذا المقام. لكن الأصل عند هؤلاء الحقيقة، فإذا وجدت قرينة حملوا اللفظ على المجاز. فإذا قلت رأيت أسدا فالأصل أنه يراد به الحيوان المفترس، ولا ينصرف الذهن إلا إليه، وهذا دليل على أنه وضع لهذا المعنى. فلو قلت رأيت أسدا ثم أردت به الرجل الشجاع دون أن تأتي بقرينة لكان كذبا. فإذا قلت لي رأيت أسدا ثم نظرت فإذا هو رجل شجاع، قلت لك هذا ليس بأسد، قلت لي قصدت الرجل الشجاع، قلت لك هذا كذب لأنه ليس بأسد. بخلاف ما لو قلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله فقد أتيت بقرينة، هذه القرينة تدل على أن هذا اللفظ استعمل في غير المعنى الذي انصرف الذهن إليه عند إطلاقه، فالأسد يراد به الحيوان المفترس، فإذا وجدت قرينة ودل على الرجل الشجاع كان هذا على سبيل المجاز. كذلك ممن قال بالمجاز من الشعراء أبو تمام وهو قديم ورد في شعره، وهذا الشرح مختصر لا يجوز أن نتوسع فيه في الكلام على الحقيقة والمجاز، فسيأتينا الكلام إن شاء الله جل وعلا بتوسع في شرح الجوهر المكنون، سأتكلم فيه على المجاز بتوسع وأذكر أدلة كل فريق ثم نتكلم عليه باستفاضة. كذلك قال أصحاب القول الأول: الأصل في الألفاظ الشرعية حملها على حقيقتها الشرعية إلا إذا دل الدليل على حملها على المجاز، ومن ذلك آيات الصفات والغيبيات، فهذه لا مجاز فيها، فمن قال بالمجاز من علماء أهل السنة لم يحيدوا عن أن الأصل هو الحقيقة، ويثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه دون تحريف أو تعطيل أو تمثيل، ويقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة القائلون بالمجاز لا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون كما يفعل أهل البدع. القول الثاني: ليس في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة مجاز أصلا، وهو قول أبي علي الفارسي وأبي إسحاق الإسفرائيني، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قال أصحاب هذا القول: إن اللغة العربية كلها حقيقة بما في ذلك القرآن والسنة، ولم يرد عن العرب القول بالمجاز، ولذلك لا يوجد في كلام اللغويين الأوائل هذا التقسيم كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء والأصمعي وغيرهم، ولا في كلام أحد من الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. كذا قال شيخ الإسلام: إذن لا يوجد مجاز لأنه ليس موجودا في كلام أئمة اللغة ولا في كلام الفقهاء، ولا يعرف هذا التقسيم عند المتقدمين. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. كذلك شيخ الإسلام ينكر وضع اللغة بهذا المعنى المشهور عند كثير من المتأخرين، وهذا سيأتيك في مقام أوسع لا يأتي في هذا المقام. القول الثالث: المجاز موجود في لسان العرب دون الكتاب والسنة، وهو قول بعض أهل العلم ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. القول الرابع: أكثر اللغة مجاز والحقيقة فيها قليل، أو لا يوجد فيها حقيقة أصلا، وهذا قول ابن جني. وهناك أقوال تركتها واقتصرت على ما هو مشهور، وهناك تفصيلات تجدها في الكتب المطولة، وقد رد أصحاب كل قول على غيرهم، لكن على سبيل الاختصار أضعف هذه الأقوال قول ابن جني، بل هو قول باطل وفاسد، وفساده يغني عن إفساده. كذلك تلزم منه لوازم باطلة، فلازمه مثلا أن من قال لا إله إلا الله مجاز، وهذا لازم فاسد يدل على فساد هذا القول من أصله. يليه في الضعف قول من فرق بين وجود المجاز في اللغة وبين وجوده في القرآن والسنة، فإما أن يوجد المجاز فيهما أو لا يوجد، لأن كل من القرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين، فإن كان في اللغة مجاز ففي القرآن أيضا مجاز، والعكس بالعكس. أما القول بوجود المجاز فإن أريد بوجوده أن الأصل في اللفظ الحقيقة، ولا نلجأ إلى المجاز إلا بقرينة تصرف اللفظ عن معناه الأصلي، وليس في الصفات مجاز ولا في الغيبيات مجاز، فالبقرة مثلا وآل عمران يأتيان يوم القيامة والأرض تحدث أخبارها، هذا كله حقيقة لا يصرف عن معناه الحقيقي. كذلك الصفات، من قال بأنها على سبيل المجاز فهو مبتدع ضال. فلا تحرف صفات الرب جل وعلا بحجة المجاز. من قال إن في الصفات مجاز فهو ضال مضل مبتدع. فمن قال بالمجاز بهذه القيود فهذا القول في الحقيقة لا يختلف من حيث التطبيق عن قول من أنكر المجاز بالكلية. فالخلاف بينهما لفظي ولا يترتب عليه خلاف شرعي أصولي عقدي فيما أعلم. أما أهل البدع الذين يستغلون المجاز في نفي الصفات فهؤلاء في الحقيقة لم يجعلوا المجاز أصلا، بل هو فرع عن تصورهم الباطل لصفات الرب جل وعلا، حيث فهموا من إثبات صفات الرب جل وعلا التمثيل فأدى ذلك بهم إلى النفي والتعطيل. والخلاف مع هؤلاء في المجاز خلاف عقدي، ولا يستلزم أن ننفي وجود المجاز حتى نرد عليهم. ولذلك بعضهم يحرف صفات الله جل وعلا مع كونه لا يثبت المجاز أصلا، وبعضهم على عقيدة المعتزلة وينكر المجاز كأبي علي الفارسي، ومع ذلك يحرف صفات الرب جل وعلا، وبعضهم يثبت المجاز ويثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل، وهؤلاء أهل السنة. فكما أننا نثبت القياس وننكر على من يستخدمه من الفقهاء استخداما فاسدا في مقابلة النص، ولا نرد القياس لأجل ما وصلوا إليه من نتيجة، وإنما نثبت القياس ونستخدمه بضوابطه، فكذلك المجاز. لو استعمل المجاز بهذه القيود، وهي القيود التي ينص عليها علماء البلاغة، لكان الخلاف لفظيا، لكنهم يقولون في الصفات القرينة هي عدم المماثلة، فتوهموا ما ليس بقرينة قرينة، توهموا ما ليس بقرينة وجعلوه قرينة، فرتبوا على ذلك وصولا فاسدة. وللكلام على المجاز مقام أوسع يأتي فيه الكلام تفصيلا. سابعا، لم يذكر الناظم الاستعارة التصريحية والمتنية للاختصار. والاستعارة عندهم تنقسم باعتبار ما يذكر من طرفي الاستعارة إلى تصريحية ومتنية. أما التصريحية فهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، كما في قول الشاعر: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فقد استعار لفظ اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. هذه تسمى استعارة تصريحية. لماذا؟ لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به. أما المكنية فهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، كما في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد استعير لفظ الطائر للذل ثم لم يذكر، لكنه دل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح، ويسمى استعارة تخيلية. وكل من الاستعارتين التصريحية والمكنية لها أقسام لا تأتيك في هذا النظم المختصر. ثامنا، اختلفوا في الكناية هل هي حقيقة أم مجاز، أم ليست بحقيقة ولا مجاز، على ثلاثة أقوال لا تأتي في هذا النظم المختصر. للكناية أغراض تركها الناظم، منها الإيضاح وبيان حال الموصوف، والمدح والذم، والصيانة والإلغاز، والتعمية، ومقدار الحال، وغير ذلك. ثامنا، الاستعارة من المجاز اللغوي على الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم، وليست من المجاز العقلي كما هو ظاهر كلام الناظم، لأنه قال ادعاءً وقد يقال بأن قوله ادعاء لا يخالف ما عليه الجمهور، فقوله محتمل. تاسعا، على القول بنفي المجاز يصبح علم البيان لا قيمة له. لماذا؟ لأننا ندرسه من أجل فهم الكتاب والسنة، فإذا كان المجاز غير موجود في الكتاب والسنة لم يكن فيه فائدة. فلو وجد في لسان العرب دون أن يوجد في الكتاب والسنة فليس في هذا العلم فائدة، لأنه إذا لم يكن المجاز موجودا في القرآن والسنة فليس من دراسته فائدة شرعية. هنا نقف، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على علم البديع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.